وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول مؤلف الكتاب رحمه الله تعالى بعلومه: الباب الثاني في التيمم، وفيه مسائل. الباب الثاني في التيمم وفيه مسائل. التيمم لغة الضبط وشرعا هو غسل الوجه واليدين بالسواريخ الطيب على وجه مخصوص تغفلا لله تعالى. فإلا التيمم لغة الضبط شرعا مسح الوجه واليدين بالصحيح الطيب، يعني الوجه معروف واليدين بالصحيح الطيب اللي هو التراب، نعم، على الوجه المخصوص انا اخذه ده. نعم. المسألة الأولى حكم التيمم ودليل مشروعيته. نعم. فالتيمم مشروع وهو رخصة من الله عز وجل لعباده، وهو من محاسن هذه الشريعة ومن خصائص هذه الأمة. لقوله تعالى: هو هنا من مبادئ الأمة لكونه السلف أعطيته خمسا لم يعطهن نبي من الأنبياء من قبل، ومنهم إيه؟ ورجوع إليه الأرض وإيه؟ مسجدا وصلاة. يعني ما في كان في الأمة اللي قبل ذلك أن الأرض تتطهر بها وتصلي عليها. نعم. لقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فاغفروا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ولقوله صلى الله عليه وسلم: الطريق الطيب يأتيك وإن لم تجد الماء عشر شجر فإذا وجدت الماء فأمسه بشرة. ولقوله صلى الله عليه وسلم: عشر سنين تيمم وجعل فيها الماء الأرض مسجدا وطهورا، خلاص صلي عليه واتطهر بها. نعم. وقد أجمع أهل العلم على مشروعية التيمم إذا توفرت شرائطه، وأنه قال: من مقام طهارة الإسلام فالباس به ما الباس بالتطهر للإسلام إلى الصلاة والوراد وقراءة القرآن وغير ذلك. ولذلك ثبتت مشروعية التيمم بالكتاب والسنة والإجماع. نعم. إذا أجمع أهل العلم على ذلك، احنا قلنا الأدلة الشرعية المصادر التشريع وهي الكتاب والسنة والإجماع، منها الكتاب والسنة والإجماع أهم يعني المصدرين والمصدران الأساسيان وهم الرئيسيان الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك يرد إليه الإجماع والقياس وغير ذلك. نعم. المسألة الثانية شروط التيمم والأسباب المليحة له. يباح التيمم عند العجز عن استعمال الماء إما لتقليه أو لخوف ضرر استعماله لمرض في الجسم أو شدة برد، لحديث عمران بن حسين: عليك بصغير الطيب فإنه يكفيك. وسيأتي مزيد نصر لذلك بعد قليل. ويصح التيمم بالشروط الآتية: الشرط الأول النية، وهي نية استباحة الصلاة، وهي شرط في جميع الصلاة والتيمم عبادة. طيب النية أول شيء تنوي، ممكن واحد يخبط يده على التراب ولا ينوي، يبقى تنوي بذلك. أما حتى أنه استباحة الصلاة ولا من عندك رفع الحدث استباحة الصلاة، العلماء أو الفقهاء في المسألة هذه بغيتوا يقولون استباحة الصلاة، ومنهم من يقول رفع الحدث، لأن بعض أهل العلم يرى أن التيمم بدأ الماء، فما يفعله الماء يفعله إيه؟ التراب، فيقولون التيمم رفع الحدث، وأنا أرى ذلك، يعني أنا أمشي مع هذا الرأي، أن التيمم رفع إيه؟ الحدث، ما الفائدة في ذلك؟ في إنك أنت تتعامل مع التيمم كتعامل مع الوضوء، لو أنت تيممت مثلا في الظهر وضربت على تيممك العصر والمغرب والعشاء فالصلاة بأن إيه؟ التيمم. أما القول الثاني يقول أن التيمم يبيح الصلاة، بمعنى انك دخل الصلاة وتيممت لك ان تصلي ثم يرجع حجمك كما كان. فاذا دخل عصر تتيمم مرة ايه؟ هذا هو يعني ايه ثمرة الخلاف. فنحن نقول باذن الله سبحانه وتعالى ان التيمم رافع في الحدث. لان الله قال ايه؟ فان تجدوا ماء فتيمموا. اذا التيمم بدا بايه؟ بدا بالماء. بدأنا والبدل لأن حكم إيه؟ المبدل. نعم فصل. هم يرون أن أنا سمح لي صلاة فقط يعني. نعم. وفي أول الكتاب أن الماء يعني يأتي مكانه أتيانه. لا لا لا لأنه هو يعني اسمه تأس تعاوض. مسألة يعني هو أيضا لفظ صحيح يعني ليس كلامها كذا. ثانيا الإنسان فلا يصح من الكافر لأنه عبادة. نعم. الله صلي يا شعبادة شرط الاسلام. نعم. أننا الأقل فلا يصح من غير العاقل كالمجنون والمبنى. لا يصح على غير عاقل والمبنى عليه هذا يفعل تغليل. رابعا التغيير فلا يصح من غير المغيب وهو من كان دون الأقل السابعة. الأقل السابعة أصلا أيضا يفعل تغليل. يفعل تغليل. يفعل تغليل. نعم. تعذر استعمال الماء إما لعدمه لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وقوله صلى الله عليه وسلم إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه مشرته فإن ذلك طيب. أو لصوف طرر الاستعمال بسبب مثالين إما عدم وجود الماء أو خوف الضرر عدم وجود الماء أو خوف الضرر. نعم. أو الخامس طائر باستعماله إما لمرض يخشى زيادته أو تأخر لذاته باستعمال ذلك لقوله تعالى وإن كنتم مرضى ولحديث صاحب الشركة. نعم. ولحديث صاحب الشركة وفيه قول صدقه قتلوه قتلهم الله هذا سألوا إذا لم يعلموا إن شيء إنما شفاء العين السؤال أو الشفاء العين السؤال أو لشدة الضرب يخشى معه الضرب أو الهلاك باستعمال الثاني لحديث عنه ابن العاص أنه لما بعث بغزو الشاب الفلاسل قال اشتركت بجنية الثانية الشديدة للضرب أشتقت إذا استسلمت لن أذن أن أذن فتسلمت وصليت بأسعار صلاة الصبح. نعم. إذا هنا كما قلت لكم أن التيمم إما لعدم وجود الماء نفي ماء تامل أو تعذر استعماله طريق ومنع من الماء طريق منع من الماء أو أنه يعني مسألة غير مريض ممكن يكون ليس مريضا ولكن مثلا على سبيل المثال والماء موجود ولكن للشرب ليه؟ مش فده يتعذر استعماله لا يكون عاقل ان يتوضا بالماء ثم يموت عطشا. نعم تفضل. ثالثا ان يكون التيمم بمراجعه الجلد او ان وجده. نعم. ان يكون التيمم بمراجعه الجلد ان وجده لقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فانتقوا لوجوهكم وايديكم منه قال نبات الصعيد تراب الحرس والطيب الطاهر فإن حج ترابا تيمم بما يصدر عليه من رمل أو حجر لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم قال الأوزاعي الرمل الصعيد الرمل عارفين الرمل عارفين لفظ هذا رمل الصعيد يعني بكى التراب. نعم. المسألة الثالثة مشتركة تيمم وهي الأشياء التي تصيبه مشتركة ثلاثة أولا يبدو التيمم عن حدث أكبر بمشتركة الوضوء من صلاة الوضوء وعن حدث أكبر من واجبات الوضوء في جنابة وحيض ونفاس فإذا تيمم عن حدث أكبر ثم بال أو تطوط فقل تيممه لأن التيمم بدل عن الوضوء والبدل له حكم المبتدأ وكان التيمم على الحدث الأكبر. خلاص التيمم يعني سواء حدث أكبر أو حدث أصغر يكفي إيه؟ يكفي التيمم، يكفي التيمم. وكما أن الوضوء له مقتضاه فكذلك التيمم له نفس الإيه؟ مقتضاه. فإن يعني ارتكب شيئا من هذه الخلاف وصلت الوضوء فإنه يضم إيه؟ نعم يبطل وبالتالي يحتاج إلى شيء خالص. ثانيا وجوب الماء ان كان التيمم في علمه لقوله صلى الله عليه وسلم فاذا وجدت الماء العذبه مجردا وقد تقدم. طيب كذلك وجوب الماء وجوب الماء يعني ان كان هو يعني فقد يعني ما في ماء ثم وجد الماء خلاص يبقى عنده كما قالوا اذا وجد الماء بطل الايه؟ الدم خلاص هو وجود الماء اول ما يرى الماء انتهى امره هو الان غير ما لا يكون انا متيمم وانا على طهاره لا وجود الماء نفسه يبدو تام فاهم يعني ايه هو متيمم وداخل يصلي العصر وهذا الصف فقال له لازم الماء يبقى هو يعتبر غير ايه متواصي وغير متيمم وما غيرش يخالف لابد يجاوب. نعم ولو بعد طول وقت الحديث يقول ايه فاذا وجدت الماء فامسك بشرتك ليس ذلك لكن انت سؤالك ايه هل بعد صلاه ان هو صلى ووجد الماء هل صحيح نقول نعم صلاه صحيحه لانه صلاها ببستان شرعي صحيح. تفضل يا فندم. فان من دوائر العمر الذي من اجله جوع التيمم من مرض ونحوه. نعم مريض والدكتور قال يتعب المياه مريض والطريقة لا تستعمل المياه ثم شفي خلاص يقاوم. المسألة الرابعة صفة التيمم وكيفيته أن ينوي ثم يغني ينوي رب الحدث ثم يكون بسم الله ثم ويترك الأرض بيديه طرفة واحدة ثم يطرق في يطرق في يطرقهما أو يطرقهما يعني إذا ضرب الأرض ضربة هكذا ثم يفعل هكذا أو ينفقهما ثم يمسح بهما ويدفعه يديه الى الصغير بعد ما يفعل يمسح بهما هكذا ويديه الى الصغير من هذا ليس اي مرض بحديث عمار وفيه التيمم ضربته لوجهه ولكفيه وحديث عمار هل تريد ان قال له انما كان لديك ان تصنع هكذا فضرب لتفيه ضربه على الارض ثم ينتظر فيه كيف يقول لك فيه؟ يقول ماذا حديث سمع العمل في الجامعة؟ خلص صلاة يزيد أمام العمل كثم رمضان ثم نقضى؟ هو الفضاء؟ بفتح ضربة الأرض ثم نقضاها ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه يعني كما يفعل هكذا كما قلنا هكذا أتمم هكذا هذه الأرض هي الأرض هي أتمم هكذا أضرب ضربة هكذا هي ضربة أهو وأفعل هكذا يعني أجعل التراب إيه في يدي ثم أمسح وجهي هكذا وإيه وإيه مرة أخرى هكذا ما هو هنا يكون التراب معنا فتضربه إيه فإذا تجد ماء فتيمموا صعيدا فافتحوا إيه وجهكم وأيديكم هكذا لكن اولا انت ممكن تفعل هكذا وتفعل هكذا او تجعل مسح اليدين بعد مسح الوجه. نعم قدم الوجه لا قدم الوجه لا انت ممكن يعني بتعمل قبل لكن تقديم الوجه الاول كما قدم القران الوجه صلى الله عليه وسلم. عندنا قلنا النجاسه هي ايه كما هي كل عين مستقره امر الشرع بشيء شيء مستقر والشرع قال ايه اشتراك هي نوعان نجاسة عينية وحقية العينية هي عينية وحقية وهي تدخل بحالة عن عينية روح الحمار والدم الدم أو اللون كيف تصهره؟ لا يصح هو إيه؟ نجاسة عينية ثانية نجاسة حكمية وهي أمر اعتباري يكون بالأعضاء ويمنع من تحت الصلاة ويشمل الحدث الأصغر الذي يزيد الوضوء كالغائط والحدث الأصغر يبقى هي أمر اعتباري يكون بالأعضاء ويمنع من تحت الصلاة يعني إيه؟ هو أنت الآن لما تخرج ريحة تخرج ريحة ما تبقى تجد الحدث أمر اعتبار هو منع كما عندك هو أمر ايه اعتباري منع من صحة الايه من صلاة من الصلاة هذا يسمى ده ايه حكمية، وهي وهذا يقول هنا وهي أمر مجبري يكون بالأعضاء ويمنع من صحة الصلاة ويشمل الحدث الأصغر الذي يزيد الوضوء والحدث الأصغر. فإذا أنت متوضأ أو بتختتم بتزول زكاة الإيه؟ الحكمية. نعم. الناس والناس. نعم. وهي ثلاثة أقسام: نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب وما تولد منه. مغلظة يعني الكلب مغلظة يعني مغلظة أشد أنواع النجاسة. ولهذا أنت لما بيجلسك الكلب أو لهذا بيكون محتاج مرة في التراب وثلاث مرات في الماء تبع تغرق النجاسة. نعم. ومخففة وهي نجاسة دم الغلام الذي لم يأكل الطعام اللي هو غلام ذكر لم يأكل إيه؟ الطعام، ذكر لم يأكل الطعام، لسه بيرضع، هذا لسه مخففة، يأكل النطح، فضح عليها ماء، ثم لسه وصلة وهي بقية النجاسات غير بول غير نجاسة الكلب، ونجاسة البول هنا الغيرها نجاسة متوسطة، لابد أن تستعمل كلب ماء حتى تفصل. المسألة الثانية الأشياء التي قامت دليل على نجاستها. أولا بول الآدمي وعذرته وطيبه إلا بول الصبي الذي وعذرته وطيبه إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فيبتدي برشيده لحديث أم طيب بنت محصن أنها أتت بإذن الله محصن أنها أتت بإذن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشرته في إذنه فزال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يأكله. أما بول الغلام الذي يأكل الطعام وكذا بول الجارية فإنها يصل كبول الشديد. يبقى المسائل اللي هي يعني الأشياء جاءت عليها اللي فيها النجاسة أولا هي بول الأدبي بعض أسهم وقيل بول معروف والعذر هو البراز والقيل هو ما يخرج من الايه؟ نعم. ثانيا حيث اسمعنا كل هذا مش ولابد إذا أصابت الملبس أو شيء أن يغسل حتى يغسل إلا بول الغلام الذي هو لم يربع يعني لم يغسل بعد هذا يكفي النضح يعني تروش عليه ايه؟ تأتي ما هكذا خش علي ما خلاص انا تنوع لا لا لا هذا حكامني ما انت لا تضحك انا مخيبك لا لا لا لا يشترط عليك انك ايه تفرقه ان ايه تفرقه ولكن لو بول صبي يعني ياكل الطعام او بنت فهنا لابد ان تغسل تفرق هكذا الى ان ترجع جرع المثل لا رائحة فيه ولا نفسه. ثانيا الدواء المطبوع هي الحيوان المأكول أما الدواء الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه صاحب لقوله تعالى أو دما مبكوحا وهو الذي يحرق ويصفق ويصفق الدم المسفوح هي الحيوان المأكول ما هو غير مأكول أصل نفسه أي دم فيه إيه؟ نفسه يعني دم حيوان غير مأكول فهو ايه يجد اي بول اما الدم الحيوان المأكول فانه لما يكون الدم مسفوحا نزلت الكميه يكون نجس. طيب الدم الموجود على اللحم انت مثلا لما تيجي تاكل مثلا بتاكل لحم وتاخد من اللحم هذا انت عليه دم بدايه كده مش تلاقي ميه حمراء هذا معفو عنه ولا شيء ولكن نحن نغسلهم يعني نظافه لكن ده هو ليس نظافه. نعم. ثالثا بول الفرار ورغم نفوس الحيوان غير معقول اللحم كالحب والفأر. يعني بول ورغم كل حيوان يبقى كل لحم قلنا ان الحيوان يبقى كل لحم ده ايه؟ بول ورغم ايه؟ نعم. وابيع الميت. طيب بول الارنب. اتفضل. بول الأرجل، تعرفين هذا؟ طيب، بوله طهر جميع شيئا من سبيل هل تلغان هكذا؟ ها؟ قول أنت قول ها؟ راح سيح؟ ها؟ ما ينسى؟ ما ينسى؟ طيب ها؟ جهد قلنا يعقوب كل مأكول اللحم دمه وروثه ودوله طهر ونقل يوكل أو قبل يوكل طيب هل يوكل بقى أي مأكول اللحم؟ الغنم البقر الإبل كل هذا الجاموس نعم قدر البول والبول ورأسه قدر يعني نستهل منه نعم قدر ونظف منه ملابسه كل شيء لكن احنا نتكلم من حشر عين هل نجد أن لا ليس نجد ما كل لحمة ليس ايه نجد أما غير ما كل لحمة كل نجد نعم رابعا الميتة وهي ما مات حتى أهله من ولي الزكاة الشرعية كقوله تعالى إلا أن يكون ميتا ويستثنى من ذلك ميتة التمر والجراد وما لا نفس له سائلة فإنها طاهرة يعني الميتة ليست إلا أن يكون ميتا أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه إيه؟ ميت لكن ليس كل ميتة إيه؟ ليس كل ميتة ليست لو الميتة مزكاة كشر عين ميتهاش لو ما يكون تحت ومزكاة كشر عين يبقى طاهرة لو الميتة غير ذلك فتكون ايه لازم الا ايه ميتة الايه السمك ولا ايه والجزر الماء السمك ولا ايه والجزر وحل السمك او حل لنا دمان فتتان ودمان اما الميتان والمنجمان الكبد والايه والطحال نعم طبعا او يقول هنا وما لا نفس له وما له وما نفس له سائل ايه هو الذي نفس له سائل الشكل الحشره التي ليس فيها دم شوف النمله هي نمله لها دم فلو ماتت لا تكون ايه ميته لا تكون ميته طيب نقف عند الايه عند المز ونكمل ان شاء الله يوم السبت القادم باذن الله تعالى وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد